الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، فقالوا: كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة؟ وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية، فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في ذات المرء بل لعجز الرائي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته. ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. بأنه لا يراك حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله، كما أيد نبينا قال تعالى: فقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا. وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوا المعتزلة. وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داعي. هنا الضمير مفعول به مقدم، والمعتزلة فاعل. الذي يلزم هو المعتزلة. إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الحديث في هذا الكتاب عن إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، وهي أعظم نعيم يحققه العبد في جنات النعيم. وقد أورد في هذا الكتاب عدة أدلة من الكتاب والسنة والعقل، كلها تدل على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة لأهل الجنة. وذكر هنا بأن من الأدلة التي يلزم بها الأشاعرة الذين يقولون بأن الله يرى لكن بدون تحديد جهة، يرى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، وهذا كما ذكر في الماضي بأن هذا تأباه الفطرة السليمة. يعني كل صاحب فطرة إذا قلت له بأنك ترى الشيء لكن أنا لا أراه، لا هو فوقي ولا هو تحتي ولا هو أمامي ولا هو خلفي ولا هو من جانبي، ماذا سيقول لك؟ يقول لك: رأيت العدم ولم ترى شيئا. هذا كل صاحب فطرة سليمة وكل صاحب عقل يعلم يقينا بأن هذا لا يمكن أن يكون. يعني يثبت الإنسان شيء ثم يثبت نقيضه. ولذلك المعتزلة الذين وقعت لهم مناظرات كثيرة مع الأشاعرة ألزموهم بهذا الإلزام. يعني كيف أنتم الآن تثبتون الرؤية وتقولون بأن هذه الرؤية مثبتة بدون أن يكون لها جهة؟ هذا غير موجود لا في العقل ولا في الفطرة السليمة. ثم ذكر بأن الرؤية إنما امتنعت ليس لامتناع ذات الرؤية، وإنما امتنعت الرؤية في الدنيا لضعف أبصارنا. العبد المؤمن ضعيف في هذه الدنيا، لكن الله عز وجل يمكن له يوم القيامة بأن يعطيه جسدا قويا وينظر في ملكه مسيرة 100 سنة وينفد البصر، والإنسان قوته التي يعطيه الله عز وجل إياها في الجنة وفي الآخرة ليست كالقوة التي تكون في الدنيا، ولذلك لا يقع له نوم ولا يقع له موت. وهذا لا شك أنه يدل على الكمال الإنساني يوم القيامة. فذكر بأن الرؤية ما امتنعت الرؤية لكون الرؤية ممتنعة في ذاتها، وإنما الرؤية امتنعت لضعف الإنسان المسلم الذي تتحقق له هذه الثمرة العظيمة. ولذلك لما طلب موسى عليه السلام من الله عز وجل أن يراه، قال الله جل وعلا: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وهذا يدل على أن موسى عليه السلام وكذلك سائر البشر لا يقوون ولا تقوى أبصارهم على رؤية الخالق تبارك وتعالى في هذه الدنيا، كذلك لا يقوون على رؤية الملك الذي هو مخلوق مربوب لا يقوون على رؤيته، وإنما تحقق الرؤية إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام بأن رأى جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية. ولذلك ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وإن كان هذا يحتاج إلى سند، ذكر بأن من أعظم الأسباب التي وقعت لابن عباس رضي الله عنهما أنه فقد بصره في نهاية عمره أنه رأى جبريل، رأى الملك فوقعت له أنه فقد بصره، لأن بصر الإنسان لا يطيق رؤية مثل هذا المخلوق العظيم الذي خلقه الله عز وجل، فكيف له بأن يرى الله تبارك وتعالى الذي هو خالق كل شيء وليس كمثله شيء وهو فوق كل شيء وأعظم من كل شيء. فلا شك أن الإنسان لا يقوى في هذه الدنيا على رؤية الرب تبارك وتعالى. قال: وما ألزمهم به المعتزلة هذا وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه. يعني الأشاعرة ناظروا المعتزلة، والأشاعرة مثل ما ذكر ابن تيمية رحمه الله ليس لهم خبرة بكلام السلف ولا ينصعون للنصوص الشرعية، ولذلك لما أرادوا أن يلزموا المعتزلة ألزموهم بإلزامات كثيرة التزمها الأشاعرة وصاروا في طريق المعتزلة. ولذلك يقولون المعتزلة مخانيت الجهمية والأشاعرة مخانيت المعتزلة. المعتزلة تأثروا تأثرا عظيما بالجهمية وناظروا الجهمية وتأثروا بهم، كذلك الأشاعرة ناظروا المعتزلة وتأثروا بكلامهم، ولذلك وافقوهم بأنه ليس هو في داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، فيثبتون الرب تبارك وتعالى وجود الله عز وجل، لكن يقولون ليس له أي جهة ولا مكان وليس هو فوق العرش ولا هو مستوى على عرشه ولا هو في السماء، كل ذلك ينفونه عن الله عز وجل. وهذا الذي يثبتونه إنما هو العدم، لما يقول الإنسان لا هو فوق ولا هو تحت ولا هو، هذا صفة العدم، فيشبهون الرب تبارك وتعالى بالمعدومات. فروا من تنزيه الله عز وجل، قالوا بأنهم ينزهون الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات، فوقعوا فيما هو أعظم وشر فشبهوه بالمعدومات. نعم. ويقال لمن قال بنفي رؤية الانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أراد بهما أمرا وجوديا كان التقرير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. يعني هذه من جملة الشبهة التي يتعلق بها الأشاعرة مسألة الجهة، الحيز، الجسم، كل هذه من الشبهة التي يتعلقون بها في نفي صفات الله عز وجل. ولذلك لما وقعت المناظرة لابن تيمية رحمه الله في كتاب التسعينية أوردوا عليه مثل هذه الإرادات، يقول بأنه في حيز ويقول بأنه في يقول بأن الله عز وجل جسم ويقول بأنه يثبت الجهة، كل هذه الإرادات التي أوردوها على ابن تيمية رحمه الله ورد عليهم يعني جاءت من شبه الأشاعرة. ومن أعظم الأشاعرة الذين ناظروا ابن تيمية رحمه الله علي بن مخلوف الذي رد عليه نعم مالك الذي رد عليه في الإقنائية، رد عليه ابن تيمية في الإقنائية، وكذلك البكري كذلك مالكي. فهؤلاء ناظروا ابن تيمية رحمه الله وشوه للسلطان وكذبوا عليه كأكاذيب عظيمة جدا، ولذلك لما رد عليهم ذكر بأن كل ما ذكروه كله أكاذيب لم يقلها ابن تيمية رحمه الله، والذي قاله ابن تيمية يلتزمه ويلتزم بما فيه، والذي قاله كله قاله ابن تيمية رحمه الله بناء على أنه ثابت في الكتاب والسنة وكلام السلف. ولذلك أورد عليهم بأن إثبات العلو وإثبات أن الله جل وعلا في السماء وأن الله مستوى على عرشه لم يقله من نفسه، وإنما هو ثابت في الكتاب وثابت في السنة وقال به السلف، وهم يدندنون حول أن هذا إذا أثبته فأنه يلزمك أن تثبت الجهة، وإذا أثبت الجهة فأنه في حيز، وإذا أثبت الحيز فأنك تقول بأنه جسم، ولذلك ينفون الملزوم وينفون اللازم ويقولون بأنه لا ليس هو في داخل العالم، وطبعا يلزم من قولهم لا هو في داخل العالم ولا خارج العالم، ويشبهون الله جل وعلا بالمعدومات مثل ما ذكر في التدمرية، فروا من تشبيهه بالمخلوقات فوقعوا فيما هو أعظم وشر الذي هو تشبيهه بالمعدومات، زعموا بأنهم لا يشبهونه بالمخلوقات فوقعوا فيما هو أشر فشبهوه بالمعدومات. نعم. وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر، وإن أردت بالجهات أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. يعني من المفارقات بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع أن أهل السنة ده طريقهم في إثبات ما يثبت لله عز وجل أو ينفع عنه هو الشرع، وهؤلاء أهل البدع طريقهم هو العقل، والعقل لا شك أنه لا يثبت به شيء من الأمور الشرعية، لا يثبت به لا ما يتعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله ولا بالأحكام الشرعية التي هي من الأحكام العملية، فالعقل لا يثبت شيئا من ذلك، ولذلك كما سيأتي في كلام الطحاوي رحمه الله ولا تثبت قدم الإسلام إلا بالاستسلام والتسليم، لابد للمسلم أن يسلم للشرع في كل ما أورده، فإذا جاء الشرع بإثبات صفة لله تبارك وتعالى يقول المسلم آمنا به كل من عند ربنا، وهذا الطريق هو الذي مدح الله عز وجل به الراسخين في العلم، ولذلك قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فالذي يعطيه الله عز وجل علما لا شك أنه يصل به هذا العلم إلى أن يسلم للشرع الذي جاء به الكتاب والسنة، فكل ما ثبت في الكتاب والسنة فالواجب على المسلم إذا كان عالما أو راسخا أو طالب علم أو مسلم عامي الواجب عليه أن يسلك طريق الأنبياء بأن يسلم لله عز وجل في كل ما جاء عن الله تبارك وتعالى، وكل ما جاء عن الرسل فالواجب على المسلم أن يسلم له. نعم. وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يعني الناظر في أهل البدع قطيبة يعني من يوم أن نشأوا إلى عصرنا هذا، لا تتكاد تجلس مع شخص من أهل البدع ويدندن على الكتاب والسنة، يعني تجده مفلس إفلاس كامل من الأحاديث ولا يعظم الأحاديث ولا ينظر في كلام السلف ولا يحب كلام السلف، وإذا ذكرت له كلام السلف فتجده جاهل بكلام السلف، ولذلك كلهم عندهم قواسم مشتركة في كونهم ينفرون من كلام السلف وينفرون من الكتاب والسنة، لا يعظمون الكتاب ولا يعظمون السنة، ولذلك كثير من أهل البدع يعظمون العقل أعظم من تعظيمهم للكتاب والسنة، ومثل ما ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتاب درء تعارض العقل والنقل قال بأن هؤلاء يذكرون أصول ثم أن هذه الأصول يجعلونها هي الأصل الذي يرجع إليه، وكتاب الكتاب والسنة فرع، فإذا جاء هذا الأصل الذي أثبتوهم أو أثبته مشايخهم جاء يعارض الكتاب والسنة يضربون بالكتاب والسنة عرض الحائط ويجعلون هذا الأصل الذي قرروه هو المستند، ولذلك كثير منهم لما يرد عليه الكتاب والسنة يقول بأن فلان ذكر كذا فلان ذكر كذا وفلان وفلان، لا يثبت به حكم شرعي فضلا عن أن يثبت به اسم أو صفة أو فعل لله تبارك وتعالى. نعم. ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم. يظنه دين الله. دينه. وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. وقوله والرؤية حق لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة وكذلك يرونه في المحشر. ليش فتحت نفي رؤية؟ يفهم نفيه أنا نائب فاعل. يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، كذلك كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى. هذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري، يعني الحديث مشهور جدا، لما جاء الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل نرى ربنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، في الرواية الأخرى هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، قالوا لا، قال ترون ربكم كذلك. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ومسلم. وما مسألة الآن يذكر بأن هذه الرؤية هي لأهل الجنة خاصة ولا تكون لأهل النار، وذكر بعدها بأن هناك خلاف في الكفار والمنافقين هل يرون الله تبارك وتعالى أم لا يرونه. وابن تيمية رحمه الله ذكر بأن في هذه المسألة فيها ثلاث أقوال، هو نقل كلام ابن تيمية رحمه الله، فالمسألة فيها ثلاث أقوال. القول الأول أنه لا يراه أحد إلا المؤمنون، والقول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون، والقول الثالث أنه يراه المؤمنون والمنافقون والكفار. القول الثاني يراه كل من أظهر التوحيد وإن كان يبطن الكفر، المنافق ومؤمن. نعم، وهذا عليه كثير من أهل العلم. لماذا؟ لأنه في هذا الحديث حديث أبي هريرة وأبي سعيد ذكر في أخيره يبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فهذا يدل على أنهم يرونه. وذكر ابن تيمية رحمه الله في المجلد السادس من مجموع الفتاوى في رسالة أهل البحرين، لأنه في زمن ابن تيمية وقع خلاف شديد من أهل البحرين على في هذه المسألة حتى كادوا يقتتلون، فذكر لهم في رسالة كتبها بأن هذه المسألة لا ينبني عليها قتال ولا شقاق ونزاع، وإنما هي من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف. وإذا قال الإنسان مثلا بيتباد هذا القول الأول أو القول الثاني أو القول الثالث فإنه لا يشنع عليه. نعم، في الموقف في الجنة والنار، لا خلاص انتهى الأمر، هذا في الموقف. وكذلك اتفقوا على أن حتى في الموقف الرؤية ليس رؤية نعيم، ولذلك شبهها بعضهم بماذا؟ برؤية اللص للسلطان، يعني اللص السارق يؤتى به أمام السلطان، لماذا؟ حتى ينعمه ويعطيه وكذا وكذا، لا ما يعطيه، ولا وإنما السلطان يحاسبه حساب شديد وترتعد فرائسه بين يدي السلطان ثم يلقى به في السجن. ما بتكون نظرة نعيم ولا لأي حتى المؤمن؟ نعم، ما بتكون نظرة نعيم حتى للمؤمن؟ لا المؤمن نعيم لا شك في ذلك، لا المؤمن نعيم، يعني المؤمن لا شك أنه في نعيم. قول من قال أنه يدخل في المنافقون أو لكن النعيم الأعظم هو في الجنة، أعظم نعيم هو في الجنة. ولذلك يعني أذكر قصة ذكرها بعض أهل العلم، يقولون أن شخص بين يدي أحد السلاطين دعا النبوة، يقول أنا نبي، فجاء به وأخذه وأجلسه أسبوع كامل في القصر ويأكل ويشرب وإفطار وغدا وعشاء، وجاء به بعد الأسبوع، ماذا رأيت؟ هل يعني رجعت عن قولك بأنك نبي؟

ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له كقوله وكلم الله موسى تكليما. وإنكم الآن الأصل أصل كلام المتكلم يريد به يراد به الحقيقة، يراد به الحقيقة ولا يصار إلى التأويل إلا عند وجود قرائن تدل على التأويل، يصرف عن ظاهره إلى معنى آخر. فكيف إذا كانت القرائن أصلا تدل على الحقيقة؟ هذا مما يقوي الحقيقة، يعني مما يقوي الحقيقة أن القرائن دلت على الحقيقة ما دلت على خلاف الحقيقة. الآن خلاف الحقيقة هي التي تحتاج إلى قرائن، والحقيقة لا تحتاج إلى قرائن، فكيف إذا كانت القرائن أصلا تدل على الحقيقة؟ هذا مما يقوي الحقيقة. نعم. وإنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله، إذا فتح الباب للتأويل دون أن تكون هناك قرائن، كل إنسان يفهم كلام المتكلم على وفق مزاجه وفق هواه ووفق ما يرضاه هو، يعني كل إنسان متكلم يقول أريد ماء يفهم منه المخاطب بأنه يريد بسكوتا، حتى ما إذن الحقائق لا تدل على المعاني، فالمتكلم هو أدرى بما يريد، متكلم يريد شيئا، فالمخاطب لما يريد أن يفهم شيئا عليه أن يفهم وفق ما أراد المتكلم، ما يأتي بكلام آخر ثم يتأول كلام المتكلم، وإلا لكان الكلام يعني فيه لغط عظيم جدا، وما استطاع أحد أن يفصح عما يريده. كل إنسان يحتاج إلى كلامه في فهم كلامه إلى قرائن وإلى مجلدات، تأليف مجلدات حتى يستوعب منه كلمة يقولها. نعم. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره، يعني ما استطاع أن يدفع الكلمة نفسها فأراد أن يتأول هذه الكلمة. يعني الآن الخصم وهو الذي استدل بالحقيقة أورد الكلام، المخاصم والمجادل قال بأن هذا الكلام صحيح التزم به لكن معناه غير صحيح فأراد أن يخرجه عن ظاهره. نعم. إن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله، استدلنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهذا إما صدق أو كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراد، بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة حقيقته. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره. خلاف ظاهره. نعم. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال؟ هذا واضح في كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام الله عز وجل أراد الإيضاح والتبيين والفصح، وأراد للناس الهداية وبين لهم طريق الهداية، ولم يرد التعمية عليهم، حتى يأتي متأول ويقول أن كلام الله يخرج عن حقيقته ويخرج عن ظاهره، وأنا أفهم منه غير الظاهر الذي ورد في الكتاب وغير الظاهر الذي فسره به النبي عليه الصلاة والسلام وفسره به الصحابة رضي الله عنهم. هذا لا شك أنه من الغلط في فهم كلام الله عز وجل. ولذلك هؤلاء لما صنعوا لهم طريقا في فهم كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ضلوا وأضلوا من اقتدى بهم وتأسى بهم وسلك طريقهم. نعم. وقوله فإنه لما سلم في دين فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة أو بقوله العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عرضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط. لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك، وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صحيح وحق. ولذلك الآن الذين درسوا في مدارس الحديث ودرسوا عن أهل السنة والجماعة ودرسوا عن الذين يعظمون كلام السلف من السلفيين وغيرهم، تجد بأنهم يعظمون الكتاب ويعظمون السنة ويفهمون من الكتاب ما أراد الله عز وجل ويفهمون من السنة ما أراد به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يسلكون طريق العقل ولا يردون نصوص الكتاب والسنة بعقولهم ولا يقولون أن هذا يخالف العقل فأنا أرده أو أسلم له أو أن هذا الحديث الصحيح يرد لأن العقل يخالفه. هذا لا يمكن أن يأتي من إنسان يعني سبر الكتاب والسنة وعظم الكتاب والسنة وقرأ في الكتاب والسنة وأمعن النظر في الكتاب والسنة وأكثر من القراءة في الكتاب والسنة، وأما الذي يقرأ في كتب القوم من الفلاسفة وأهل الكلام وغيرهم من العقلانيين فإنه تورد له هذه الشبه وتقع في قلبه هذه الشبه تتراكم عليه هذه الشبه حتى والعياذ بالله يزيغ قلبه فلا يستسلم ولا يسلم لنصوص الكتاب والسنة، وتجده دائما يعارض في الكتاب والسنة أي شيء لا يوافق عقله فإنه يرده. وبسيط عليه من أبسط الأشياء ومن أسهل الأشياء أنه يرد كتاب مفهوم آية أو يرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من السهل جدا أن يقول لك هذا الحديث لم يثبت وهو في البخاري ومسلم والأمة كلها مجمعة على إثباته، يقول لك لا عندي لا يثبت. لماذا؟ لأن العقل البشري لا لا لا يثبته. يعني مثل ما جاء هذا الضال أحمد نوفل ورد نصوص في كتاب والسنة من حديث المعراج وغيرها وقال بأن هذا أنا لا أسلم له لأن عقلي لا يثبته، وعلى طريق السودان وهذاك عدنان إبراهيم وغيرهم من العقلانيين في هذا العصر الذين ابتليت بهم الأمة يردون نصوص الكتاب والسنة لا لا بأدلة وحجج وإنما بمجرد أن العقل ردها، ويقولون بأن عقلنا هو العقل السليم، وهؤلاء الذين يثبتونها هؤلاء أين عقولهم؟ بعضهم يصرح يقول أين عقل فلان وفلان وفلان من هذه النصوص؟ هذه النصوص لا يمكن أن يقبلها طفل، والطفل المسلم السني يفهم ويستوعب وله عقل أعظم وأرجح من عقول هؤلاء الفاسدة. نعم. وإلا أبسط شيء الآن إنسان مثلا يقول بأن المعراج نحن لا نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتردد بين موسى وبين الله عز وجل، لا نثبته ولا يمكن العقل أن يثبته. طب كيف أنت أثبت الخمس صلوات؟ هذا مما يسميه الفقهاء بالتحكم، تثبت شيء وتنكر شيء وهو نص واحد في مجلس واحد، شيء يوافق هواك تثبته، شيء يخالف هواك تخالفه. والله لو يعلم بأن الأمة يعلم يقينا هو صغيرهم وكبيرهم وعالمهم وجاهلهم بل حتى مجانين الأمة يعلم بأنهم سيقومون عليه إذا قال بأن الخمس صلوات أصلا لم تثبت، صلي ما شئت واعبد ما بما تشاء، اعبد ربك بما تشاء،

فهل يسوء أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل يستشكل الآراء لقوله ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا نحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا، نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض، حدثنا أبو حازم، حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا حمر النعم أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه، يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، وإن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، وإنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. هذا من الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كثير ما يستدل بها أهل السنة والجماعة في العقائد في باب الخصومات والجدال. ولذلك يعني اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، هذا في صحيح البخاري ومسلم، وإذا تنافر فقوموا. القرآن ما أنزله الله تبارك وتعالى ليضرب المسلمون بعضه ببعض كما فعل الأمم السابقة فوقعوا في الضلال المبين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض روايات هذا الحديث كما ذكر ذلك ابن ماجه في كتابه وذكره الترمذي وغيرهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم مغضبا كأنما فقئ في عينيه حب الرمان، يعني احمرار عينيه، يعني احمرت عيناه، وخرج عليهم مغضبا وقال إن الله عز وجل ما أنزل القرآن حتى يضرب بعضه البعض كما فعل الأمم السابقة وضلوا وأضلوا، وإنما أنزله الله عز وجل حتى تسلموا له، لا تتخاصموا تتجادلوا بالقرآن، وكل منكم يرى برأيه، وكل منكم يفهم ما يوافق رأيه وما يوافق هواه، وإنما أنزل القرآن حتى يحكم وحتى يسلم له. القرآن أنزل حتى يدعل له ويحكم بين الخصوم، كذلك يسلم ويدعن لكلام الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل أمرنا إذا تخاصمنا أن نرجع إلى كلام الله، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام عليهم واحمرت عيناه كأنما فقئ في عينيه حب الرمان من شدة احمرار عينيه، لأنه غضب على فعلهم هذا بأنهم يضربون كلام الله بعضه ببعض. في بعض الروايات أنهم اختلفوا في القدر، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الأئمة أورد هذا الحديث في كتاب القدر بأنهم يعني اختلفوا في القدر، وهذا يقول كلام وهذا يقول كلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنزل الله عز وجل هذا القرآن لتضرب به بعضه البعض الآخر. والحديث الذي في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن ما توافقت عليه قلوبكم، فإذا تنافرتم فقوموا عنه، إذا وقع الخلاف والجدال والخصام في كلام الله عز وجل، فالواجب على المسلم أن يتوقف وأن يقف وأن يدعن ويسلم، ولا يتطاول على كلام الله عز وجل، ولا يفسر كلام الله جل وعلا بمجرد هواه كما يفعل بعض الناس اليوم، يرسل رسالة في الواتساب والآية أنا فهمت منها كذا. أنت من حتى تفهم منها كذا؟ يعني من أنت حتى تفهم منها كذا؟ القرآن يفسر وفق الطرق الشرعية التي ذكرها العلماء، ما تفسر كلام الله بوفق هواك. واحد يقول قبس من آية، ويفسر كما يشاء. نسأل الله العافية والسلامة. يقوم بالصباح ويكتب اليوم كذا وكذا قابس من الآية الفلانية. طب من ذكر هذا تفسيره هكذا؟ ربما لها أوجه أخرى لا تعرفها أنت باللغة العرب. وبعضهم يعني ذكر في بعض الآيات أشياء غريبة جدا غريبة جدا جدا ولا ذكر أحد من أهل العلم. قال أنا والله فسرته هكذا استنبطته هذا فتح من عند الله. نعم تدبر تدبر كلام الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فعلى العبد أن يجعل ما يبعث فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب هو الحق وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه فيصدق بأنه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه. فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل. وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أم بتكذيبه فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول. وقد يكون علم من غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة. وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول. هذا واضح يعني هذا العلم يعني طريقه هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل. وهذا له يعني أناس مؤهلون لفهم كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وهم الذين وصفهم الله عز وجل بالراسخين في العلم وهم الذين أخبرنا الله جل وعلا بأن نرجع إليهم فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك الله جل وعلا حذر شد التحذير من كون المسلم يتكلم في كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام بدون أن يكون له علم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا كان في الأمور الدنيوية كالحساب والطب وغيرها لا يتجرأ متجرئ أن يتكلم إلا أن يكون له حظ من العلم. فكيف بكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام اللذان هما أعظم. لا شك أن المسلم يجب عليه أن يتورع وأن يهاب كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتكلم فيهما ويفسرهما وفق هواه وإنما يفسر بناء على علم تحصله من العلماء أو قرأه عن العلماء ولا يتكلم في كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعلم. وإلا فليحجم يكل علم ما لا يعلمه إلى عالمه. نعم نتوقف عند هذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.